عن العيون دي ازاي ادوب. انا دوبت دوب دوبني تاني انا في العيون دي احب ادوب. يا دوب يا دوب رمشك نداني خلصت شو كل القلوب. صحيت لي